الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في الألفية في الآداب الشرعية: تحريم الغيبة والنميمة، ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد، وفحش ومكر والبذى وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي، وسخرية والهزء والكذب قيدي لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى الإمام ابن عبد القوي في منظومته في الآداب، قال: تحريم الغيبة والنميمة. هذا موضع عقده رحمه الله تعالى للتحذير من الغيبة والنميمة وما شاكلهما من آفات اللسان، مما جاء في الكتاب والسنة النهي عنه وبيان ذمه وتحريمه. والغيبة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وسميت غيبة لأنها يكون فيها الذكر للأخ بما يكره حال غيبته وعدم حضوره، ويسمى هذا غيبة واغتيابا، وأمر محرم جاء في القرآن تشبيه فاعله بأنه كمن يأكل لحم أخيه ميتا. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر أو أشخاص لآخرين على وجه الإفساد بينه أو بينهم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد وإيقاع العداوات، ولهذا النمام من المفسدين، ويفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة لعظم شره وكبر خطره على الأفراد والمجتمعات. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بهت واغتياب. ويحرم بهت واغتياب. البهت هو الكذب والافتراء ورمي الناس بما ليس فيهم وبما هم براء منه، مثل ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رميت بالإفك الذي برأها الله سبحانه وتعالى منه. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالبهتان هو أن يرمى الشخص أو يوصف بأمر ليس هو من صفاته أو فعل ليس هو من أفعاله، فإذا وصف بوصف ليس فيه يسمى هذا بهت. وإذا ذكر حال غيبته بما يكره بما هو فيه فهذه غيبة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال هي ذكرك أخيك بما يكره، فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، يعني ما ذكر عنه، أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وعليه فإن ذكر الأخ حال غيابه محرم، حال ذكر الأخ حال غيابه بما يكره محرم، سواء كان الذي ذكر وصفا صحيحا مطابقا لحال ذلك الأخ أو كان وصفا كاذبا غير صحيح. فإن كان وصفا صحيحا له أي من فعله ومن صفاته فهذه غيبة مذمومة، وإن كان ليس وصفا له فهذا بهتان وكذب وافتراء. فإذا ذكر الأخ بما يكره حال غيابه لا يجوز، سواء كان هذا الأمر الذي ذكر فيه من أوصافه أو ليس من أوصافه، إن كان من أوصافه فهو غيبة وإن لم يكن من أوصافه فهو بهتان. والناظم رحمه الله جمع بينهما قال ويحرم بهت واغتياب، ويحرم بهت واغتياب، وهذان الأمران جمع بينهما في الحديث، قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، وكل منهما محرم الغيبة والبهتان. نميمة، أي ومن المحرمات النميمة، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، والقتات هو النمام. وفي قصة الرجلين اللذين مر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما في الغار وقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي بالنميمة أي ينقل الكلام من شخص لآخر بغرض الإفساد، بغرض الإفساد وإيقاع العداوات ونشر الإحن وملء الصدور بالبغضاء والكراهة، فيفسد في الناس وفي المجتمعات فسادا عظيما، وهو من كبائر الذنوب. وإفشاء سر، وإفشاء سر، أي ومن المحرمات إفشاء السر، ولا سيما إذا اؤتمن على أمر أو علم من حال من حدث بذلك السر أنه يرغب في ائتمانه، ولو لم يصرح له بأني ائتمنتك أو حلفه على ذلك، إذا علم من حاله أنه لا يرغب في نقل هذا الكلام فإنه يعد سرا يحرم إفشاؤه، يعد سرا يحرم إفشاؤه. ومن ذلك ما يكون أيضا بين الزوجين، فإن إفشاء أحد الزوجين سر الآخر يعد من المحرمات. وأيضا في باب الاستشارة المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن على كلام من استشاره، فإذا جاء أحد وقد ائتمن شخصا وعرض له مشكلة وقع فيها أو مصيبة أو فعلة حصلت له أو نحو ذلك، فمن المحرمات أن يفشي سره ويذيع خبره، فهذا كله من المحرمات إفشاء السر. ثم لعن مقيد، لعن مقيد، لأن اللعن منه اللعن المطلق ومنه اللعن المقيد، ويقال له أيضا لعن المعين. واللعن المطلق جاء في الأحاديث، مثلا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، لعن في الخمر عشرة، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الراشي والمرتشي، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا لعن بالتعميم ولعن بالإطلاق ولعن بالأوصاف والأعمال، فهذا لا حرج فيه، وفيه أدلة كثيرة. فيقال لعن الله مثلا شارب الخمر، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله كذا إلى آخره. والنوع الآخر من اللعن اللعن المقيد، اللعن المقيد أو لعن المعين، فإذا كان لعن المقيد هكذا يصدر من الإنسان بدون علم وبدون إدراك للضوابط والقيود المعهودة والمعروفة عند أهل العلم في لعن المعين، فهذا داخل في باب المحرمات، هذا داخل في باب المحرمات، وربما تسبب الإنسان في رجوع اللعنة عليه إن لم يكن من وجهت له أهلا لها أو حقيقا بها، فإنها ترجع على صاحبها. وقد جاء في الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذيء، وجاء في الحديث لعن المسلم كقتله، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رحمه الله تعالى وفحش ومكر والبذاء وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي. هذه كلها من آفات اللسان التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير من الوقوع فيها. والفحش والبذاء، قال فحش ومكر والبذاء، الفحش والبذاء يأتي الجمع بينهما في بعض النصوص، مثل الحديث المتقدم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ومثل حديث إن أبغض الناس إلى الله الفاحش البذيء. والفحش والبذاء إذا جمع بينهما فإن المراد بالفحش ما يصدر من الإنسان من أعمال وأفعال فاحشة، أي متناهية في الفحش والقبح، ويراد بالبذاء ما يصدر منه من أقوال فاحشة وسيئة. فإذا جمع بين الفحش والبذاء فالفحش في الفعال والبذاء في الأقوال، فإذا كانت أفعالا قبيحة سيئة فهي فحش، وإذا كانت أقوالا قبيحة سيئة فهي بذاء، هذا إذا جمع بينهما. أما إذا أفرد أحدهما بالذكر تناول معنى الآخر على قاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والمكر أيضا من الأمور المنهي عنها، المكر هو الاحتيال على الناس بإيقاع الضرر بهم من حيث يظنون فيه الإحسان، من حيث يظنون فيه الإحسان فيكون ماكرا. الماكر هو الذي ينتظر منه إحسان وإذا به يعمل عملا مضرا بالشخص الذي أحسن به الظن وظن من جهته خيرا، ومثل هذا يقال له ماكر. والخديعة تقارب في معناها المكر، أن يظهر للناس حسنا وهو يريد بهم شرا وسوءا، فيقال فلان مخادع. والخديعة والمكر معناهما متقارب. والسخرية والهزء أي الاستهزاء أيضا معناهما متقارب، السخرية والهزء، الهزء الذي هو الاستهزاء أيضا معناهما متقارب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: والكذب قيدي. والكذب قيدي لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، أي أن الكذب محرم ومن الأمور التي جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيقول الناظم: والكذب قيدي لغير خداع، يعني الكذب من المحرمات، لكن قيد الكلام بأن تقول الكذب أو الكذب محرم ولا يجوز إلا إذا كان كذا وكذا، أي أن هذه الثلاث التي ذكرها في البيت الذي بعده مستثنات، أي أن هذه الثلاث مستثنات، فالكذب حرام، لكن قيد كلامك عندما تقول حرام، يستثنى من ذلك خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، أو إصلاح أهل التنكد، فهؤلاء ثلاثة يستثنى في التعامل معهم الكذب، كما جاء في المسند والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل في محاربة الأعداء، والرجل مع زوجته، والرجل يصلح بين الرجلين. فهذه ثلاث حالات يستثنى فيها النهي عن الكذب، أي ينهى عن الكذب إلا في هذه الحالات الثلاث، مع الأعداء، لأن الحرب خدعة، لأن الحرب خدعة، ومع العرس كما قال الناظم، وهي الزوجة، زوجة الرجل، زوجة الرجل يقال لها العرس، فهذه أيضا يكون الكذب معها بما يحقق نمو الحياة الزوجية وتوطدها، ومثل لذلك أهل العلم بأمثلة. مثلا إذا كان الحب الذي في قلبه لها ليس قويا فقال لها لاستبقاء الحياة الزوجية والعشرة والمعاملة الطيبة، قال إنني أحبك مثلا حبا عظيما، فأخبر بشيء يختلف عن الذي في قلبه تماما، أو نحو ذلك من الأقوال التي يقصد منها تقوية الحياة والعشرة بينهما وتمتينها، فإنه رخص له في ذلك. وكذلك لإصلاح أهل التنكد، أي الذين بينهم نكد، يعني خصومة وعداوة، فيريد أن يصلح بينهما فينقل لأحدهما عن الآخر أنه يثني عليه ويدعو له ويذكره بالخير ويحب التسامح معك، فيلين قلبه وتذهب شدة البغضاء التي في قلبه لما يسمع مثل هذا الكلام، وأيضا يذهب للآخر ويقول له أنا جلست مع فلان وأسمع منه الثناء عليك والذكر لك بالخير ويحب التصافي معك والتواصل معك، فأيضا تذهب الحدة التي، فتكون هذه في ضمن الخطوات التي يعملها المصلح للإصلاح بين المتباغضين. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، على أنه في هذه الأمور ينبغي أن يصار إلى التورية، فإن فيها مندوحة عن الكذب، يصار إلى التورية ولا يدخل في الكذب الصراح، بل يأتي بأمور تورية. ومن الأمور الجميلة في التورية في باب الإصلاح بين الناس، لو سمعت شخصا يسب شخصا وذهبت إلى من سبه وكان بينهما عداوة وقلت أنا والله كنت جالس مع فلان وسمعته يثني عليك، سمعته يثني عليك، لأن الثناء في اللغة يطلق على الثناء بالخير والثناء بالشر، كله يقال له ثناء. وفي الحديث لما ذكر الجنازة قال أثنوا عليه خيرا، والجنازة الأخرى قال أثنوا عليه شرا، فلو قلت سمعت يثني عليك وأنت فعلا سمعت يثني عليه لكن بماذا؟ بالشر. فلو قلت له والله كنت عند فلان وسمعت يثني عليك، أنت سمعت يسبه مثلا أو يتكلم فيه بالشر، وقلت والله سمعت يثني عليك بأذني والله، وإذا كان زاد في السب وقلت له والله سمعت يثني عليك ثناء عظيم، يثني عليك ثناء عظيم والله بأذني هذه سمعته، تخف الحدة التي بينهم والعداوة التي أوقعها الشيطان بينهم تخف وتؤجر على ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فرق يا أخوان بين من هذا عمله بين المتخاصمين وبين من والعياذ بالله يوقع العداوة مجرد ما يسمع طرف كلمة حتى لو ليست واضحة، يذهب إلى الآخر ويقول أنا كنت عند فلان وسمعت يسبك ويشنع عليك ويقول حتى يظلم العداوة بينهم. فرق بين هذا وهذا، والله يعلم المصلح من المفسد، رب العالمين جل في علاه يعلم المصلح من المفسد، وخير للعبد أن يكون في هذه الحياة مصلحا بين الناس لا مفسدا، وأي خير يرجوه عندما يفسد بين متحابين، أي خير يرجوه في دنياه وأخرى إذا أفسد بين متحابين، لكن إذا أصلح بين متباغضين كم من الخير يحصل، ولو لم يكن في ذلك إلا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال وأوجب عن المحظور كف جوارح، وأوجب عن المحظور كف جوارح. المحظور أي الممنوع المنهي عنه، الذي جاءت الشريعة بمن المنع منه والنهي عنه والتحذير من فعله، فأوجب عن المحظور كف جوارح. وعرفنا فيما سبق أن الجوارح التي في الإنسان سبعة، وكل جارحة منها لها محظورات تختص بها وتتعلق بها، فكل محظور جاء مختصا بجارحة من الجوارح فأوجب كف تلك الجارحة عنه وإبعادها من فعله على سبيل الوجوب، بناء على أن الأصل في النهي والحظر التحريم، هذا هو الأصل فيه، فأوجب عن المحظور كف جوارح، أوجب عن المحظور كف جوارح. وندب عن المكروه غير مشدد، غير مشدد. ففيما يتعلق بما جاء النهي عنه، يعني القسم الأول ما جاء النهي عنه نهي تحريم هو الأصل في المنهيات، أما إذا كان الذي جاء النهي عنه نهي تنزيه ونهي كراهة، فما كان من هذا القبيل يقول وندب عن المكروه غير مشدد، غير مشدد. إذا كان هذا الذي نهي عنه النهي عنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم، فيكون هذا من باب المندوبات وليس من باب الواجبات، الأول من باب الواجبات والآخر من باب المندوبات. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وقيل هذه الصيغة يؤتى بها للتضعيف، يؤتى بها للتضعيف، فهذا قول يعني ذكر فأورده الناظم رحمه الله وبصيغة يشير فيها إلى ضعفه، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد، أي عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وفي المنصوص عنه والمنقول عنه أن كلتاهما من كبائر الإثم، والدلائل واضحة، الدلائل واضحة على أنه من الكبائر، والنميمة قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، هذا لا يقال في الصغائر، ومن علامة الكبيرة أنها يتوعد عليها بنار أو بعدم دخول جنة أو بسخط الله عز وجل أو اللعن أو أن يقال ليس منا أو لا يؤمن ونحو ذلك مما سبق بيانه في أوائل الكلام على هذه المنظومة. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.